أقبلت كالبدر تسعى غلسا نحوي براحي. أقبلت كالبدر تسعى غلسا نحوي براحي. قلت أهلا قلت أهلا قلت أهلا بفتاة حملت نور الصباح. عللي بالكاس من أصبح منا غير صاحي. عللي يا روحي عللي عللي قلبي تنسيني خمرة الحب سقينها. أما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها. لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. La la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. خبت الوجه الصبوحي الصبوحي ربت الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي أنت عنوان الأمل يا أمل أسكري أسكري أسكري بالأثم روحي خمرة الروح الخبل أنت جودي فصليني فصليني يا ليل يا ليل يا ليل صليني يا عيني صليني يا روحي وجودك فصليني أسوة بالعاشقين. أو تضمي فاندبيني في ظلال الياسمين الياسمين. إن تجودي فصليني أسوة بالعاشقين. أو تضمي فاندبيني في ظلال الياسمين الياسمين. أما قلبي تنسيني